أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كل إنسان في هذه الحياة يريد أن يضمن مستقبله، من الطفل الصغير الذي يذهب إلى المدرسة في الصباح، إلى طلاب الجامعات، إلى التجار، إلى السياسيين، إلى العلماء. كل إنسان من هواجسه الأساسية كيف يضمن مستقبله، عندما يشيخ ويكبر كيف يضمن حصوله على المال الذي يحتاج إليه، يهتم بشراء البيت لكي يضمن المستقبل. فيما يرتبط بالدنيا، المستقبل ينتهي بالموت، فإذا كل ما يسعي إليه الناس لضمانة المستقبل هو في هذه الحياة في الدنيا. لكن هنالك ضمانة لمستقبل أكبر وأطول وأهم وأخطر من ضمانة المستقبل في هذه الحياة. نحن نعتقد أن في الإيمان بالله ضمانة لمستقبلنا في هذه الحياة وبعد هذه الحياة، وهذا ما يبشر به المؤمنون. لكن في الإلحاد لا يدعي أحد من الملحدين أنه يضمن أي شيء لأي شخص. أنا أقول لك أنا مؤمن بالله، حتى لو أن كل الأمور جاءت معاكسة بالنسبة إلي أو إلك، فلربما أن رب العالمين عن طريق المعجزة، عن طريق التدخل مباشرة في أموري وأمورك، يبدل أحوالنا إذا أحسن الحال، وقد حدث ذلك للملايين من البشر. لكن الأهم أنني بالإيمان بالله أضمن مستقبلي بعد الموت. الملحدون لا يرون أن هنالك حياة بعد هذه الحياة، يقولون أن الإنسان هو فقط هذا الجسم، ويكفي أن نهتم بأكلنا وشربنا ونومنا وملذاتنا ولا شيء غير ذلك. إذا كان الإنسان هو هذا الجسم من دون أن يكون للإنسان روح، ومن دون أن تكون هنالك حياة بعد هذه الحياة، لماذا نهتم بأكثر من ذلك؟ الشخص الذي ينام بالشارع لكن يحصل على لقمة طعامه وقطعة من الأرض ينام فيها، هذا كافي له ليطعم جسمه، يحصل على قطعة أرض ينام عليها ويحصل على الماء اللي يشرب. وإذا مات بحسب كلام الملحدين ينتهي كل شيء بالنسبة إلى الإنسان، أي شيء ما يبقى خلاص راح انتهى، تحول إلى التراب، من التراب جاء وإلى التراب عاد وليس هنالك شيء. المؤمنون يقولون إن وراء هذا العالم عالم آخر، وإن وراء هذه الحياة حياة أخرى، ويضمنون بناء على وعود الأنبياء والرسل، يضمنون لمن آمن وعمل صالحا حياة ملؤها النعيم المقيم والسعادة والحبور، ولا تنتهي تلك الحياة، أي أنها أبدية. السؤال هنا هو ماذا لو اكتشف الملحدون بعد موتهم أن الله كان موجودا، وأن الحياة في الدنيا كانت مجرد قاعة امتحان وقاعة اختبار، وأن هنالك حسابا وكتابا وثوابا وعقابا وجنة ونارا؟ هل باستطاعة أحد حينئذ أن يعود إلى الدنيا ليعمل الصالحات ويؤمن بربه ويتبع أنبياء ربه؟ ترى حينئذ من هو الخاسر، الذين آمن أم الذين ألحد؟ قد يقول قائل أن المؤمنين وإن كانوا يربحون الآخرة لو كان ما يقولونه صحيحا، إلا أنهم يخسرون الكثير بسبب إيمانهم. ماذا يخسر المؤمنون؟ يقولون أن المؤمنين يكثرون التمتع بمختلف أمور الحياة، أي أنهم يكثرون الملذات المحرمة عليهم، الخمر محرمة عليهم، المخدرات محرمة عليهم، الزنا محرمة عليهم، هذه الأمور يكثرون هذه الملذات في هذه الحياة حينما يؤمنون بالله، بينما الملحدون غير مقيدين بالواجبات والمحرمات وما شابه ذلك. الملحدون من حقهم أن يغتصبوا النساء وأن يعتدوا على أموال الآخرين وأن يستخدموا المخدرات، ما عندهم أيضا التزامات دينية، بينما المؤمنون عليهم التزامات دينية كثيرة، التزامات شخصية، التزامات اجتماعية، وحرياتهم مقيدة، مو أي شيء اللي عجبه الإنسان المؤمن بربه إلى حق أن يعمل، لأن الله جعل هنالك طريق الحلال، طريق الحرام، طريق الصح، طريق الخطأ، طريق الصلاح، طريق الفساد، طريق الخير، طريق الشر. أما الملحدون فهم غير مقيدين، الآن يدعون أنهم ملتزمون بالأخلاق لأنهم يؤمنون بها، مسألة أخرى، لكن ليش التزم؟ إذا ما يحاسب أصلا ما في حياة حتى يحاسب فيها على ما فعل، وهم يتمتعون بما تشتهي أنفسهم. الجواب لا شك أن في الدين بعض المحرمات، ولكن كل تلك المحرمات هي لمصلحة الناس، مصلحتهم في هذه الحياة قبل أن تكون لمصلحتهم في عالم الآخر. ليش؟ لأن المحرمات أمور تضر بالإنسان وبحياة الإنسان وبصحة الإنسان وبوجود الإنسان. المحرمات يعني الأشياء التي يجب أن لا يفعلها الناس، هذه ضرورية لتنظيم حياة الناس، مثل ما في جميع القوانين الموجودة في الكرة الأرضية أمور ممنوعة على الناس. يعني أخذ أنت قوانين المرور، أكو المحرمات في قوانين المرور، السرعة الزائدة، الدخول في المكان الممنوع الدخول فيه، وإلى آخره، في أشياء محرمة. ليش هاي الأشياء محرمة؟ لتنظيم المرور. هنالك أمور حرمها الدين لتنظيم حياة الناس ولمصلحة الناس. ومن يقول لا تؤمن لأن الإيمان يقيدك، يلزمك بواجبات معينة، يمنعك من أمور محرمة، هذا مثل واحد اللي يقول لك لا تؤمن بالقوانين لأنك إذا آمنت بها فإن عليك أن لا تصادر أموال الناس، هذه ممنوعة في القوانين. إذا آمنت بالقانون فمعناه لا تعتدي على حقوق الآخرين، لأن القانون يعاقبك على ذلك. الدين حرم أشياء وهي أساسا ضارة للإنسان، كما يأمر بأشياء وهي أساسا نافعة للإنسان. ما هي المشكلة حينئذ؟ هل من مصلحتنا أن نعيش كالحيوانات لا قوانين تحدنا ولا التزامات تقيدنا ولا أخلاقيات مفروضة علينا؟ أنا كمثال على ذلك أذكر، الدين يحرم العلاقات الجنسية خارج الإطار الزوجي، فهل في الزنا مصلحة للبشرية؟ يعني الفوضى الجنسية، أن يفعل الرجل أن تفعل المرأة ما تريد للحصول على لذة عابرة، هل هذا فيه مصلحة للبشرية؟ أليست هنالك أمراض مستعصية تنتقل عن طريق هذه الفوضى الجنسية؟ بعض هذه الأمراض قاتلة تنتشر بسبب إقامة العلاقات الجنسية المفتوحة. أليس مرض الإيدز والذي يفتك بالملايين إنما قد انتشر هذا المرض بسبب الانحلال الخلقي؟ ولذلك فإنه حتى في البلاد التي يسمحون فيها بوجود مراكز الفسخ والفجور فإنهم ينصحون الناس بالابتعاد عن العلاقات الجنسية خارج الإطار الزوجي، كما أن هنالك دول تسمح بشرب الخمور لكنها تحذر رعاياها من عواقب السكر والإدمان على ذلك، كما أن المحلات تبيع السجاير لكن يكتبون على علبة السجاير التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالابتعاد عنه. ثم أن المؤمنين وإن كانوا يلتزمون بترك ما هو حرام عليهم، لكن خارج إطار المحرمات والموبقات وهو إطار صغير. يعني المحرمات قائمتها مو قائمة طويلة، أشياء معينة محرمة، بقية الأشياء كلها حلال. المؤمنون يتمتعون بكل ما يتمتع به سائر الناس، وهكذا فإنهم يشاركون أهل الدنيا في دنياهم ولا يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم كما يقول الإمام علي. لكن الملحدين لا يقدمون ضمانات لا لدنيا الناس ولا لآخرة الناس، فهم ليسوا أعضاء في جمعيات خيرية حتى يقوموا بتوزيع من يكفر بربه مالا، ولا هم يبشرون أحدا بالجنة بعد الدنيا. حقا يخسر كل من يكون مع الملحدين في الدنيا وفي الآخرة. المؤمن على الأقل يجي يوزع عليك طعام، يعطيك، يساعدك، لأنه يبحث عن الأجر والثواب. الملحد ما يبحث عن الأجر والثواب، فليش يقدم خدمات الآخرين؟ ليش يتعاون مع الآخرين؟ أما الجنة فلا حديث عندهم لها، بل ينكرون وجودها. أليس هذا الأمر اتباع الإلحاد والملحدين فيه خسارة الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.